الخيار إن جهل الحال، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما يباع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغيير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ها هنا في هذا النص الفقهي من زاد المستقنع فيه مجموعة من القواعد والكليات والضوابط، حوالي 12 قاعدة تقريبا، نعرض لها أو ما نتمكن منه في هذا اللقاء. القاعدة الأولى قاعدة كلية وعتيدة وأساس لجميع المعاملات، وهي أن الأصل في العقود وفي شروطها هو الحل، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمته أنه لم يكلف الناس بإثبات صحة هذا الشرط أو ذلك العقد، والأصل في ذلك هو الإذن المطلق والإباحة في الانتفاع بالأشياء والأعيان، ويتبع لها ما يتعلق بالأشياء والأعيان أيضا. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فنسبه إلينا، وهذه المعاملات في الغالب هي بل لا يكاد أن يوجد إلا أن تتعلق بأعيان أو بأشياء ونحو ذلك. فهذا أيضا دليل إجمالي استدل به العلماء في الحل والجواز. وهذه قاعدة يستدل بها طالب العلم كلما عرضت له مسألة أو خلاف فيها، أو أراد أن يبني المسألة التي يعالجها بناء فقهيا صحيحا. القاعدة الثانية يعتبر انعقاد البيع بما يدل على الرضا عرفا كالإيجاب والقبول والكتابة والمعاطاة والإجازة، يعني مدار هذه القاعدة على العرف، ما تعارف الناس على أنه مما يمضي به البيع فهو بيع صحيح. والدليل على صحة هذه القاعدة أن الله عز وجل لم يحدد صفة ولا هيئة لمبيعات الناس، فصارت تصح وتجوز بكل ما يعتبر عرفا بذلك. لكن اختلف العلماء بعد ذلك في مسائل متعددة، وبعضهم أرجعها إلى هذا العرف صراحة، أرجع هذه المسائل الخلافية إلى العرف صراحة، وبعضهم لم يتضح من كلامه بعض الفقهاء أن هذه المسألة راجعة إلى العرف فكانت معلقة، يعني مسألة مثلا ذكر المصنف رحمه الله ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي مثلا مسألة الاستفهام، حين يقول له المشتري أتبيعني هذه بكذا، فيقول البائع أو صاحب السلعة، نقول لم يصر بائعا بعد، يقول نعم، هل هذا إيجاب أو قبول؟ هل هذا إيجاب وقبول ينعقد به البيع؟ هو مرده الحقيقة إلى العرف، هل العرف دارج بهذا؟ والعرف في غالب الأحوال أو في كثير منها يرجع المسألة إلى اللغة، اللغة الدارجة عند الناس، واللغة الدارجة عند الناس أن هذا هو مجرد ماذا؟ استعلام، أن تستعلم. يعني إذا كنت أنا لا أستطيع أن ألزمك إذا قلت لك نعم أبيعها بكذا لمجرد استعلامك، أن تستعلم حتى تنظر وتقلب في نظرك. طيب قولي نعم هي جواب حازم وصارم ولا لا؟ قد يدل على الرضا، لكن لم يتحقق الركن الآخر وهو ما يتعلق بالراغب في الشراء. فلذلك من مقتضى العرف واللغة، وليس فيها نص شرعي، أن يقال بأن هذه الصيغة ليست صيغة لتصحيح اعتبار العقد. ومن ذلك التراخي في في في في القبول، حين يقول بعتك فجلس يقلب، أيضا مردها إلى العرف. فإذا طال الأمد طولا واضحا واحد، أو تحدث في حديث آخر، أو في شراء سلعة أخرى، ثم جلس له 10 دقائق ربع ساعة ثم قال قبلت، والحقيقة في حرج كبير أنك تجعل الإيجاب يجوز أن يكون متراخيا بلا أمد ولا لا؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. لا تستقر أملاك الناس وبيعاتهم بهذه الطريقة. أقول بعتك ثم يجيني بعد أسبوع يقول لك قبلت، هذا مقطوع به عرفا، وحتى في الشريعة أن تعلق الشريعة الناس بهذه المثابة. فأيضا موضوع الفترة الفاصلة أو الحديث الفاصل حتى لو ما كانت فترة طويلة، هذا مرده إلى العرف. يعني مرة يكون بالطول طول الأمد، ومرة يكون بالحديث في موضوع آخر مما يدل على الانصراف عن هذا المقصود، فهذا أيضا مرده إلى العرف. قاعدة: لا يصح عقد إلا من كامل الأهلية. والتعبير هنا في الشريعة ليس العقل فقط، بل ما هو أخص من العقل، وهو الرشد. يعني قد يأتيك أبو 14 سنة خير في البيع والشراء من أبو 40. أبو 40 العاقل الكامل، أنا ما أقصد يكون عنده نوع عتاة أو نوع نقص عقلي أو ذكاء، فهذا يأتي أبو 12 سنة أو 13 سنة عنده من القدرة على البيع والشراء، وحتى في بعض أجزاء البيع المهمة، حتى في الشراء بالجملة والبيع مرة أخرى، غير الشراء أن يوليه والده أو قريبه أو صاحبه العمل، فهذا العقل متوفر، العقل يتوفر الإنسان حتى قبل سن البلوغ، لكن لا يتحقق معها الرشد. ولذلك قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل يجوز للحاكم مثلا أن يجعل حد لمن عنده الحد الأدنى من العقل، ما عنده يعني عتة ولا قصور عقلي ولا عنده أي مشكلة في هذه الناحية، أن يجعل حدا لذلك وهو أن لا يبيع إلا بسن 18؟ هذا محل اجتهاد الحقيقة. طبعا هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فيما يتعلق بالعقود، وتختلف أحيانا بعض المذاهب فيما يتعلق بالجنايات. ففي الجنايات يعتبرون 15 سنة، وتعمل عليه بعض أنظمة دول الخليج وغير دول الخليج، يجعل الجناية 15 سنة ولغيرها 18 سنة. أيضا لا يكفي، لا بد من إناس الرشد حين يسمح له بالبيع. والرشد الحقيقة يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة واختلاف العقود، وأحيانا هو ليس رشدا لكنه خبرة. الخبرة ليست شرط، الخبرة الشرط ما هي شرط، يعني يكون عقاري خبير في السوق مدة طويلة هذا مو بصحيح، مع الناس ما تستطيع أن تبيع وتشتري. هو يستشير، من رشده أنه يستشير أهل الخبرة، هذا هو المقصود، وليس هو أن يكون خبيرا في ذات الأمر. استثنى الفقهاء من هذه القاعدة المحقرات، أن يشتريها أو أن يبيعها. يشتري الحلوى مثلا 5 ريالات و10 ريالات ونحو ذلك، حتى وإن كان صبي مميز 7 سنوات 8 سنوات، ذكر الفقهاء شيئا من هذا، لأن الحقيقة فيه مستند يصلح أن يكون قاعدة. ما هو؟ طيب هو قاصر وهذا مال، وهو في الغالب هو حق لوالده، لماذا أجيز هنا؟ نعم، إحسانا، استحسانا. نعم، هو يعود إلى بعض قواعد الاستحسان عند الحنفية والمالكية بهذا المعنى، لكن يدور حول القاعدة نفسها التي ذكرناها. اللقطة اليسيرة. لا، هذه من ضمن الفروع لمسألتنا الآن. يتعود؟ لا، احنا ما لنا شغل في التربية الآن، أكيد أن أبوه يبغى يعوده كذا، لكن ما هو الأساس الذي صححنا به بيع المحقرات وشراء المحقرات؟ غبن يسير، لازلنا الرجل غير عاقل، ما يجوز استحلال درهم. غير ايش؟ لا، الآن أخذت بالمذهب الأشد، ما يسرنا، أنت تقول لابد يختبر حتى في المحقرات، هذا لا يمكن هذا. نعم، أحسنت، العرف نفس القضية. يا أخي، ما هو العرف والعادة الجارية عند الناس؟ أنهم يولون أبنائهم مثل هذه المبالغ، ولا لا؟ إذا ميزوا يذهب بال5 ريالات وال10 ريالات، هذا العرف والعادة الجاريين بين الناس. فإذا هي مستندي أنا، والأصل وصحة التصرف، صحة قبض هذا الابن لمثل، نقول ما يأتي له مثلا ب7 سنوات ويشتري سلعة ب200 ريال مثلا. في الغالب أن والده إلا في أحوال شاذة، والشاذ لا حكم له شرعا، فما أستند على الشذوذات. لكن في المحقرات عرفا، وهذا في الغالب ترى عند النزاع، وإذا في نزاع عند القاضي، والقاضي سيسأل أهل الخبرة. أما البائع نفسه فإذا عرف أن هذا البيع لا يعد غبنا في حقه، وهذا ثمن مثله، يجوز يبيع هذا دينا بينه وبين الله عز وجل، ما يقول له هذا صغير هذا. لكن لو جاء معها 1000 ريال ومثلا يعرف من الحي أنه ليس غنيا ثم بيشتري لعبة ب1000 ريال، هذا في الغالب أن أباه لا يرضى بذلك، ولا بد الأب يكون موجود ويعرف. فدينا لا يجوز أن تجري مثل هذه البيعات مع أولئك الصغار. ومن كمال الأهلية الاختيار، احنا ذكرنا العقل والرشد، الآن الاختيار، أن يكون مختارا ومريدا. وهذا وش يقابله؟ الإكراه، يقابل الإكراه. وفي الشيء دون الإكراه ما هو؟ الإلجاء. يعني الإكراه مثل اللي على رأسه مسدس، وممن إذا قال فعل ويهدد، هذا واضح الإكراه. الإلجاء هو دون ذلك، يقول سأتلف عليك مال، هو قريب من بيع هذه السلعة، سأفعل بكذا وكذا، سأحبسك يوم. يعني هو ليس إكراه، خلاص ينحبس يوم ولا مثلا في مدة قليلة أو أقل من يوم أو ساعات، فما هو دون التجريد من الإرادة الكاملة هو إكراهات في الغالب. الإرادة الكاملة المؤثر فيها تأثيرا كاملا هو الإكراه، التهديد بالقتل أو ذهاب الروح والنفس، أو حتى المال الكثير جدا لو هدد أن يذهب ماله كله. هنا حول الإرادة الهازل، هذا من فروع هذه المسألة، الهازل هو لا يريد البيع، طبعا لو ثبت الهزل، لكن الصحيح أن شراء الهازل وبيعه أنهما لا يمضيان. لكن كيف نعرف الهازل؟ مو بشغلنا هذا، عند من؟ عند القاضي. عند القاضي يعرف. هناك أشياء تتعلق بالتعبد، أني أعرف أنه هازل ومع ذلك سأطالبه بإتمام العقد، هذا ما يجوز دينا بينه وبين الله عز وجل. وبعض الناس عنده مروءة وعنده احتشام، فلو قلت له سأشكيك في المحكمة قال خلاص أنت خذ، تروح شهود وروحة وجية وجرجرة، ممكن المبلغ بسيط بالنسبة له، فأنت الآن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا بالتعبد بينه وبين الله عز وجل. أما معرفة الهزل فبالقرائن، ممكن يعرفها القاضي بالقرائن، الأشياء المحتفة وحال البائع وحال المشتري. يجي واحد يشتري برج مليار وهو ما عنده قيمة، ما عنده بيت ولا عنده سيارة، فهذاك بغى يمزح معه، تبيعني هالبرج، يمزح اني ما اني لا استطيع اني اشتري، او يقول بعتك ويقول ذاك شريت، يمزحون يعني. فهذا يعرف من السياق ويعرف من الاحوال ويعرف من الاشخاص. طيب، الشراء من المكره اكراها غير مباشر، مثلا ألجأه السلطان قال أعطنا الضريبة، هذا محرم، أعطنا الضريبة المحرمة، قال ما أستطيع، فقال لك إذا ما تروح تبيع بيتك هذا ولا تبيع سيارتك الآن وتسددها ترى ستحبس، هذا مكره الآن. طيب ما الحكم أنا إذا رأيته يبيع السيارة ولا البيت، ما حكم شرائي منه؟ ها؟ مكروه. وعندك ها؟ نعم مسنون. طبعا لا، ليس هناك سنة في العقود، ترى بينا القاعدة في العبادات فيها مستحب، السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع أن نفعله تعبدا معه، أما في المعاملات فلا. الجواب يجوز بلا كراهة، أيضا بلا كراهة، وهذا طبعا خلاف قول الحنابلة يرون الكراهة كما ذكر الشيخ، ولكن شيخ الإسلام اختار الجواز بلا كراهة، يقول لأنك أنت محسن له، هو يبغى يفتك الآن، هو سيحبس وسيضطر وسينال الشيء أو يأخذ المال أو يأتي هذا الحاكم ويفسد له مزرعة أو حرث ونحو ذلك، هو ممتن لك أنك تشتري بسعر السوق، وهذا اختيار حسن من شيخ الإسلام لا يعارض اعتبار هذه القاعدة. القاعدة التالية: إذا خرج الانتفاع بالعين عن أصل التحريم، يعني أصلها محرم، إذا خرج الانتفاع بالعين عن أصل التحريم إلى الإباحة لحاجة أو ضرورة لم يجز بيعها. وش مثال هذا؟ تعاد يا شيخ. ها؟ أو تعاد. أعيد. إذا خرج الانتفاع بالعين عن أصل التحريم إلى الإباحة لحاجة أو ضرورة لم يكن بيعها جائزا، مثل، أبغى أمثلة بس سريعة الشيخ، بيع الميتة مثال آخر، لا الانتفاع ترى يا شيخ، أن القاعدة مرتكزة على الانتفاع، والكلب مثالك صحيح، فما نقول بيع الكلب، نقول الانتفاع بالكلب، أحسنت، قصدك في النتيجة البيع بعدين، نعم هذا صحيح. وغيره. السرجين النجس ذكره المصنف هنا كما تعلم، واللي هو طبعا مخلفات الآدمي أو مخلفات الحيوان، نجس الروث مثل السباع مثلا، هذا يسمونه السرجين النجس، والفقهاء يقول السرجين النجس. وهذا قول الجماهير، لم يخالف فيه إلا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، وقول لبعض المالكية. المصنف بماذا عبر عن هذه القاعدة؟ يقول: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني هي مباحة فبقيت مباحة ولم يكن هناك حاجة نقلت من محرم إلى مباح. ذكرنا المثال لمثل هذه الحيوانات التي يجوز طبعا بيعها عكس هذه القاعدة: البغل والحمار والفيل والفهد والمصحف. المصحف لعلة الابتذال، لعلة أنه يبتذل، يكون قيمة. كتاب الله عز وجل يقول: بعته بعشرة وبعشرين وبمئة. لكن نعود، وهذه قاعدة أيضا، ما هو الضابط في ابتذال المصحف؟ العرف. نعم، يعني إنسان يمد رجليه ولاصق بالمصحف أقدامه، هذا واضح عند الناس أنه ابتذال. طيب، بينه وبين 5 سنتي أيضا داخل في هذا، بينه وبين 20 وكذا أيضا داخل، لكن في الصف الثالث والرابع يقال هذا مد رجليه إلى المصحف؟ لا. مثل تباعد الصفوف ذكرناه في العبادات، تباعد الصفوف الصحيح أن الضابط له العرف أيضا فيما يعد منقطعا بين الصف والصف، يعني هنا صف ربما صفين وثلاثة يحتاجون إلى هذا، ما هو المعتبر في هذا؟ هو العرف. يصير مسجد ضخم جدا وكبير يأخذ مثلا 30,000 نسمة 40,000 نسمة مثل المسجد النبوي، ثم يكون هناك فراغات بين الصفوف، ومثله الصلاة إلى القبر، هم بينك وبين القبر 300 متر وأنا أصلي إلى القبر. كل هذه مردها عند العلماء إلى العرف. فهذا ما يتعلق بالمصحف، وهي تصلح أن تكون قاعدة فيما يتعلق بالإهانة وليس الامتهان. الامتهان ترى ليست هو معنى الإهانة، الامتهان مأخوذة من إيش؟ المهنة. من المهنة، فيقول هذا يمتهن المصحف، لا، يمتهنه يجعله مهنة، هذا معناه، لكن يهين المصحف، هذا هو التعبير الفصيح هنا. والدليل على هذا وصحة القاعدة التي ذهب إليها الجمهور قول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، جاء السؤال الآن وانتبه جيدا، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، ليس طبعا الانتفاع ولكنه البيع، لأن السؤال في الحديث عن بيع، حرم بيع الخمر. فسألوه عن بعض الأشياء النجسة فقال عن بيعها: لا، هو حرام. والدليل الثاني حديث في الصحيح أيضا أنه قال: ثمن الكلب خبيث. هذا مما استدل به الجمهور على صحة هذه القاعدة، والأدلة الظاهرة الحقيقة معهم، عدا ما روي عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما من جواز بيع كلب الصيد، لأن البيع انعقد على المنفعة المعلمة وليس على العين، أنا أبيع المنفعة. وكذلك أيضا السرجين، أنا ما بعتك العين لأجل العين، أنا ما لي قصد في العين، إنما قصدك ما تنتفع به بعد ذلك، والانتفاع مباح، لأن حتى النجاسة إذا جاءت عند النبات تتحول، إذا دخلت في النبات وفي جذورها تتحول إلى عنصر آخر. طيب، سأجعل أنت الآن معروض عليك مسألة في كلية، في جامعة، أنت باحث في مجمع فقهي وأريد منك أن تحرر هذه المسألة للناس. طيب الناس في حاجة عظيمة للكلاب البلوزية، في حاجة عظيمة لحراسة المستودعات، وفي حاجة عظيمة لقيادة العميان عن طريق الكلاب، وللمعلومية يعني وإن كانت علم يتعلق بالكلاب لكنها علم أيضا، أن كل نوع من كل مهنة من مهن الكلاب لها نوع لا يقوم بها كلب آخر. كلب الشرطة لا يكون هو كلب الذي يقود العميان، نعم، وكلب الحراسة هو غير كلب العميان وغير كلب الكلب الجنائي. نعم هذا جنائي في الغالب يكون، أحيانا الروائح بعد لها كلاب معينة لروائح المخدرات أو البارود. والكلاب المعدة للهجوم ما لها علاقة طبعا بروائح ولا استكشاف، فقط عملها أن تهجم على الشخص حتى تسقطه وتسقط سلاحه مثلا، هذه لها أنواع من الكلاب ضخمة وجريئة وليس عندها الخصائص الأخرى، فصارت فيها منافع عظيمة جدا، وكان أثرها في حماية الأموال وحماية الأنفس وتحقيق الأمن الشيء الكبير. طيب على الأقل في ظاهر ما انتهينا إليه أن هذا لا يجوز. في التخريج فيه قاعدة، فيه مخرج شرعي صحيح جرى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء في مثل هذه المسائل. أحسنت، هذه حاجات عامة، ما تقول لي يجوز الشراء، خلاص الشراء جائز لأنها حاجة خاصة ومعلومة، أنا عندي مالي سأحفظه، ما في إشكال الشراء، ولا استطعت أنك تعلم كلب ولا تجد كلب مناسب تشتريه من السوق، والإثم على من؟ والإثم على البائع، لأنه هنا عن البيع وليس عن الشراء. طبعا أكيد يجوز، عفوا، الشراء يتبع البيع، ما حرم بيعه يحرم شراءه، لكن الآن هنا المنفعة، فتقديرها سهل أنك تقول أنا محتاج، لكن البائع وش يسوي؟ البائع سيبيع على أصناف من الناس، أليس كذلك؟ يبيع على المتلهي زي ما يفعل الغربيين، الكلب معهم للهو والتسلية، فلا يمكن إلا أن يتخصص ناس في جلبها واستيرادها، وأحيانا إذا كانت كلاب سائبة أو في الغابات أو في البراري بصيدها وتدريبها وتأهيلها كما يفعل في البلدان الأجنبية. فهنا هذه حاجة عامة، فيجوز أن يوجد من يربي هذه الكلاب ومن يدربها ويعمل فيها ما تكون في منافع الناس ويبيعها، ويجوز له أن يفعل ذلك ما دام أن هناك حاجة. هذا ماذا يفعل الحاكم؟ يسأل العلماء، فإذا أفتوا بهذه القاعدة يقدر الحاجة ثم يجعل البيع على قدر هذه الحاجة، ويمنع يعني من يستخدم هذه الكلاب ما استطاع في غير الاستخدام الشرعي. وإن كان كما ذكرت الكلاب معروفة، لا يمكن واحد يجيب كلب له وهو كلب ماشية، حتى عفوا الماشية لها كلاب خاصة تدرب، كذلك كلاب الحراسة. في الغالب أن التخصصات الموجودة عند الكلاب صرنا دخلنا جامعة هنا، الغالب أنها لا تنتقل أو لا تؤخذ لكلاب الزينة وكلاب اللهو والتسلية، وهذه أيضا قاعدة وهذا تطبيقها، أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة والحاجة الخاصة وتقديرها إلى السلطان. القاعدة التالية: ما استحال من النجاسة إلى عين أخرى فليس بنجس، بمعنى أنك ما ترى فيه خصائص العين النجسة. طبعا ذكر المصنف من ضمن الفروع والتطبيقات ماذا؟ ذكر الاستصباح في المساجد بالدهن، بالدهن النجس أو الزيت النجس أو المتنجس، النجس اللي أصله نجس مثل دهن الميتة، دهن الشحم الميتة. المتنجس يكون دهن طاهر لكن خالطه شيء فظهر فيه لونه أو طعمه أو رائحته. المالكية على المعلومية يفرقون بين النجس والمتنجس، فيجيزونه في المتنجس لأنه عارض ولا يجيزنه في أصل النجاسة. هذا طبعا في القول الثاني في المذهب، ولا في قول بالجواز يعني مع الكراهة فقط. فالمصنف ذكر أنه لا يجوز الاستصباح في المسجد بالزيوت النجسة والمتنجسة، والصحيح أنه استحال إلى دخان لا توجد فيه رائحته، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. نعم، الاستحالة قصدك؟ الاستحالة، نعم، ما استحال من النجاسة إلى عين أخرى فليس بنجس. ترى من تطبيقاته يسمونه تنقية المياه، مياه المجاري أجلكم الله، فيها الطعم واللون والرائحة، حتى وإن كان أحيانا النجس قليل بالنسبة لاستخدامات الناس الأخرى، لكن يظهر يبدو يتفاعل أيضا كيميائيا فتزيد النجاسة فيه. ومع ذلك فمجمع الفقهي رأى بالأغلبية العظمى جواز الطهارة منه وجواز شربه أيضا، وهو عين. يا أخي النجاسة إذا حولتها إلى كتلة صلبة جلكم الله، جففتها يمكن ما تأتي ولا 2% أو 3% في حتى جلكم الله في البول، في نفس البول في نفسه، فضلا عن المياه المجاري، والباقي يخرج ماء. فكيف وهو مكاثر عظيمة من الغسيل ومن المطبخ ومن الاستحمام ومن الماء المتسرب، وهذا الصحيح أنه يخرج بالنهاية والنجاسة فيه قليلة. أقول لو كانت نجاسة مركزة فالصحيح أن قاعدة الاستحالة أنها منطبقة عليه. وكذلك يقال فيما يتعلق بالزيت إذا خرج إلى دخان، وهذا الدخان لا يعرف بأنه رائحة الزيت المحرم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ذكر المصنف بيع الصفة، لكن فيه ضابط. ما هو الضابط لما يجوز بيعه صفة أو بالصفة؟ ما هو الضابط؟ يعني مثلا بيع السيارة ممكن تقول أبيع سيارة طراز 2014 لها سنتين أو ثلاثة، هذا يعطيك مؤشرات ولا لا؟ لكنها قد لا يكون دقيق في تقدير السلعة، ما هو الضابط؟ نعم شيخ، يختلف به الثمن غالبا. أحسنت، هذه ذكرها المصنف، ذكر الضابط بعزوه إلى السلم، ما يصح فيه بيع السلم. والسلم ماذا قال فيه الفقهاء؟ ما لا يختلف فيه الثمن ظاهرا، والعبارات تراها متقاربة. والقاعدة أن ضابط ما يجوز من بيع الصفة أن يذكر جميع الأحوال التي يختلف بها الثمن غالبا. وقد تستطيع أيضا أن تقولها بشكل مختلف، وهو أن يقول ضابط ما يجوز من بيع الصفة أن يذكر جميع الأوصاف التي لا يضطرب فيها الثمن اضطرابا ظاهرا أو كثيرا. يعني المثال للسيارة طراز 14 بيقول لك هذه قيمتها مثلا من اختلاف أنواع السيارات قيمتها من 50,000 إلى 80,000، الآن اضطراب كبير. لكن لما يقول لك ماشية مثلا 10,000 كيلو أو 40,000 كيلو أو 50,000 كيلو، تقلصت وصارت مثلا من 50,000 تقدير صارت من 60,000 مثلا أو 65,000 إلى 80,000. لما يقول يتكلم على أنها سبق أن صلحت مثلا اللي هو السمكرة، ونوع السمكرة أيضا سينقص شيء، وإذا قيل أن الأجزاء الرئيسية في السيارة لم يعمل فيها شيء وهي سليمة في الأصل مثل الماكينة والجير وبعض الأجزاء الرئيسية لم تدخل مثلا في تصنيع أو تصليح ونحو ذلك، أيضا اختلف الثمن. حتى إذا ذكرت 5-6 أوصاف صار الخلاف بين أصحاب الخبرة بين 80,000 وبين مثلا 74,000 73,000، لا يمكن أن يقول لك مثلا 65,000 وأنت أعطيتها الأوصاف الستة هذه كلها. وهذا أيضا مسألة خبرة، فيرجع ضبطها إلى أهل الخبرة، ولو اختلفوا عند القاضي فقولهم هو المعتبر. وذكر المصنف لها طبعا فروعها لا تنتهي، بعتك قلم وصفه كذا وكذا وكذا، بعتك كمبيوتر وصفه كذا وكذا، وطاقته كذا، وسعة التخزين كذا، وسرعة المعالج كذا، وهكذا. الناس يعرفون أهل الخبرة في هذا المجال كيف يقيمون هذه السلع. القاعدة التالية: يصح بيع الشيء تبعا ما لا يصح استقلالا. هذه ذكرها المصنف الفروع المخرجة على هذا الضابط أو القاعدة: بيع الحمل تبعا لأمه، وبيع الحليب تبعا للدابة التي استفادوا من حليبها. لكن لو أراد أن يبيع الحليب نفسه ولا يبيع الحمل نفسه، هذا لم يصح، وذكر في حبل الحبلة والملاقيح والمضامين، وذكر مصنف كتطبيقات لمثل هذه المسائل مما لا يجوز بيعه استقلالا. القاعدة التالية: الغرر الممنوع هو ما يغلب على العقد حتى يوصف به أو يضطلب به الثمن اضطرابا ظاهرا من غير حاجة. الغرر الممنوع هو ما يغلب على العقد حتى يوصف به، يقال هذا عقد غرر. لكن السيارات الآن هل تقول غرر؟ أنت تعرف الأجزاء الرئيسية في السيارة، لكن في أشياء طفيفة في بعض الأسلاك وبعض وكذلك أحيانا الكمبيوتر، أحيانا في كسر في الهيكل بسيط لم تتأثر به الأجزاء الداخلية لهذا الكمبيوتر، وهكذا. فالغرر الممنوع هو ما يغلب على العقد حتى يوصف به أو أن يضطرب به الثمن اضطرابا ظاهرا، وذلك من غير حاجة. أما إذا وجدت الحاجة فيجوز، يعني ما يمكن أن تتكلم على أساسات المنازل وتقول أبغى أفتحها، هذا سيؤدي لانهيار المنزل أحيانا، بعض أنواع المنازل والبيوت. نعم، وهذا تدعو إليه الحاجة، وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذا الدين. ذكر المصنف رحمه الله ما يؤدي إلى الحرام من البياعات، أن يكون ذريعة إلى محرم أو ذريعة إلى مفسدة. والضابط في الذرائع هنا في مسائل البيوع، الضابط في الذريعة المحرمة في البيوع العلم أو غلبة الظن بإفضاء العقد إلى محرم في نفس العقد. وهذه لها احترازات مهمة حتى نفهمها ونعرف حكم بيع الأجهزة الآن وبيع أجهزة التلفاز، يصير محل إلكترونيات وبيع أجهزة التلفاز، ما حكم بيع على عام شخص دخل ما يدري ماذا سيفعل بهذا الجهاز. فأنا ذكرت القيد هنا بإفضاء العقد إلى محرم في نفس العقد أو في نفسه، نقول بإفضاء العقد إلى محرم في نفسه. الذي يخرج كلمة في نفسه يخرج أنني لا أعلم، أن أقول العلم أو غلبة الظن بإفضاء العقد نفسه إلى محرم. وعد القاعدة بهذا الشكل، قدموا كلمة نفسه. ضابط الذريعة المحرمة في البيوع العلم أو غلبة الظن بإفضاء العقد نفسه إلى محرم. وش يخرج نفسه؟ يخرج العقود الأخرى اللي أنا ما أعلم فيها شيء. وهذا الخطأ السائد الآن في مسائل الذرائع، وبنيت عليها آراء وفتاوى الكثير من العلماء، هي مسألة اعتبار الغلبة. يعني ما هي الغلبة في جهاز التلفاز اللي هو مجرد آلة؟ ما هي الغلبة في بيوت الناس وفي حوانيتهم وفي مقاهيهم؟ الغلبة استخدام المحرم، وهذا صحيح. يعني الناس يعرفون أماكن الكتب، يعرفون الموسوعات الإلكترونية إذا أرادوا العلم، يعرفون البرامج الوثائقية موجودة في على الإنترنت، ينزلها وبرنامج مفيد وثائقي علمي طبيعي، أي برنامج مفيد، لكنهم يشترونها. نعم، جزء كبير منهم كبير نقول يبغى الأخبار والمتابعات، لكن يحصل لهذا الجزء الكبير من التبع من المفاسد ما هو أضعاف مصلحة الأخبار. أما الذي لا يأخذه إلا لغرض المتعة المحرمة والمشاهدة المحرمة فهم الأغلب. فإذا فيه ثلاث مناهج العلماء في اعتبار الذرائع وهو استدلال لهذه القاعدة. الأول قول أبي حنيفة وهو أوسعها أنه لا اعتبار إلا بالنية، أن تنوي أنت أن تعين الشخص على الحرام، هذا النية، وهذا الحقيقة من أوسعها، والذي أراه أن هذا قول باطل جدا يخالف حتى مقتضى الفطر والعقول، وحتى الكفار والمجوس واليهود والناس كلهم يحرمون الأشياء ليس بالنية، ما عليهم النية، هل هذا يؤدي إلى مفسدة بالقانون ولا لا؟ ويحاسبونك على العلم، كل القوى تحاسبك عليه ولا تحاسبك على النية، حتى إنه يقول يجوز أن يعطي العصير لمن يتخذه خمرا، يقول أن يجوز لأنه يمكن أن يستخدمه يشربه مباشرة ويمكن أنه يخلله، لكن هو يعلم أنه سيستخدمه في يعلم، لاحظ حتى يعلم، يقول أبو حنيفة لا يضر العلم، الذي يضر ما هو؟ هو النية، أن تكون نيتك هو إعانته، مثل العامل اللي عنده، مثل صديقه، مثل شريكه ونحو ذلك، هؤلاء هم اللي يتعلق بهم الحكم. الثاني أن المعتمد على العلم أو غلبة الظن، وهذا قول الجماهير اللي يقول أحمد الشافعي رحمه الله وأحمد، ومو بقول مالك أشد، سيأتي في القول الثالث لأنه يرى بهذا وأشد، فمعنى ممكن ننسب إلى مالك أيضا. القول الثالث هو قول مالك وهو حجة من استند في حرمة بيع الأجهزة هذه لمطلق الغلبة ولو كان لا يعرف حالة العقد الحاضر، هذا قول الإمام مالك رحمه الله، فيعتبر الكثرة مو بالغلبة فقط، يعتبر الكثرة، مدام إنك كثير فهو حرام، فكيف لو كان غالب فهو من باب أولى أنه محرم عنده عند مالك رحمه الله. هذه المذاهب الرئيسية في ضبط هذه القاعدة، لكن هذا هو الراجح وهو قول الجمهور. فحينئذ إذا لم تعلم من الشخص المعين بعلم يقين أو بغلب الظن أو بقرينة ظاهرة أنه يريد استخدام هذا العقد المحرم أو العين المحرم، عفوا العين المباحة في أصلها والمحتمل استخدام الحلال والحرام، إذا لم تعلم عن مقصده ومراده فيجوز بيعه، وهذا الأقرب والله أعلم. أنت تستثني طبعا، تستثني الأجهزة التي تتخذ للفساد كما يتخذ الطنبور ويتخذ آلة العود نفسه، مثل بيع الطبق، ما تقول طبق أنا بيع الطبق هذا وهو إن شاء استخدمه في حلال ولا حرام، مثلا طبق معروف أنه طبق رذيلة، نفس الطبق وهذا معروف عند الناس، الطبق هذا في قنوات معينة محددة رذيلة، وما يقرب من الرذيلة أيضا من ما يشبه التعري، فالطبق في نظري يختلف عن هذه الحالة، وفي درجة قرب يا إخوان، درجة قرب مسيسة بالوصول المحرم، ودرجة بعيدة لا تعتبر عند في أصل البيع. ولهذا التطبيق هنا أن بيع هذه الأجهزة هو على الكراهة وليس على التحريم، مثل التلفاز، أنا لا أقصد الأطباق لها تفصيل آخر، مثل بيع الأجهزة الذكية الآن، لو تنظر إلى المصالح التي يتخذ فيها هذا الجهاز مع المفاسد التي فيها من خلال التنزيلات المحرمة والمشاهدات المحرمة وغيرها، وجدت أن هذه الأجهزة يعني قد تنتهي إلى بيع الجهاز الكشاف، لا يجوز أن تبيع إلا جهاز الكشاف، من آثار هذا الحكم، يعني من اللوازم عفوا الذي يقول بأن كل حرام كثر أو غلب فهو يؤدي إلى حرمة البيع، فسيؤدي به هذا إلى القول بحرمة بيع هذه الأجهزة وأن لا يبيع إلا الجهاز الكشاف. وهذا طبعا نتكلم على الحاكم، مثلا أنت لو كنت مثلا مسؤول أنت في وزارة معينة وزارة التجارة وغيرها، والحاكم أعطاك سلطة وأنت مستشار شرعي لهذا الوزير، ما الحكم؟ تقول له يجب عليك أنك تمنع هذه الأجهزة وأن لا تسمح إلا فقط ببيع أجهزة الكشاف. أنا أقول هذه مسألة مختلفة أيضا اللي مسألة التصرف السلطاني، وكثير من أخطائنا في مسائل الذرائع عدم التفريق بين مسائل التعبد للبائع نفسه وبين التصرف السلطاني. التصرف السلطاني أحيانا يكون أضيق على الناس وأحيانا يكون أوسع لهم، فهو لا يرتبط بمسائل التعبد. تعبد محدودة الأحكام، يعني هل يجوز أبيع ولا ما يجوز، أنا أيها البائع، أنا أيها المالك لهذه السلعة، فهذا يختلف. أما السلطان فيقول مثلا الطاهر بن عاشور رحمه الله بأن له أن يمنع بالأثر الضعيف والتهمة الضعيفة، بالنظر إلى أنك لو أذنت بالبيع أو أذنت بالتصرف أن المفاسد المترتبة عليها أعظم من هذه التهمة، خلاص. بينما مالك رحمه الله فيما يتعلق بتعاملات الأفراد لا، اعتبر الكثرة واعتبر الغلبة من باب أولى، وهذا عليه فتوى كثير من المشايخ في الوقت الحاضر بتحريم مثل هذه. لكن القول مضطرب الحقيقة، والاعتماد على قاعدة الذرائع في هذا غير منضبط ومضطرب اضطرابا شديدا، والقياس فيها لا يصح، والأصل هو التعويل على العلم فقط في الأجهزة التي تحتمل الحلال وتحتمل الحرام، حتى وإن غلبت في الأمر على الحرام. لكن بلا ريب أن حتى الذين يرون الحرمة، أنا أرى الجواز مع الكراهة، فلا ريب إذا كانوا من أهل الفقه أنهم يجيزونه للحاجة، الناس يحتاجون إلى هذا، والفساد يأتي الناس بأنواع منوعة من الوصول إلى المحرمات، واحتاج الناس إلى مثل هذا الأمر، فيجوز بيعه مدام وجدت الحاجة في زمان معين أو مكان محدد. لكن الأظهر والله أعلم مثل هذه الأجهزة أنه مما يجوز بيعها إذا لم يعلم مآلها. ومن اللوازم استخدام البيوت، أكثر استخدام المنازل، صحيح أن التبع، لكن استخدام الآلات والدشوش في المنازل الآن هو محرم، ومحرم لعينه أيضا. فهل تقول أيضا لو غلب على ظنك أن الشخص الذي سيستأجر هذا البيت للسكنة أن ما يجوز تأجيره ولا يجوز بيعه لأنه سيضع طبق مثلا؟ لا. طيب هو الآن قدامك مسبل لمن يرى الإسبال مطلقا من غير نية مثلا، وقدامك يحلق لحيته أيضا، يستخدم حماماتك ويستخدم أغراضك ويستخدم، هل الشريعة تأتي بمثل هذا أنها تمنع لهذه الأنواع هذه الانتفاعات وهذه المعاملات وهذه البيوع، حتى يجد التاجر المسلم، لا يجد التاجر المسلم مجالا ليشتري فيه ويبيع؟ وهذا اللي يسميه العلماء عموم الفساد في الأرض أحيانا، ذكرها الشاطبي وذكرها ابن تيمية رحمه الله وذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله، وأباحوا الكثير من المعاملات بناء على الحرج، وهو الاستحسان، ذكر زميلكم يسموه الحنفية الاستحسان والمالكية، وكلها عائدة إلى قاعدة الحرج. أكثر قواعد الاستحسان عائدة إلى الحرج، وليس بالضرورة الحرج المبيح للمحرمات، لكنه الحرج العام، وأن التاجر لا يجد سلعة، لا يجد مكان، لا يستطيع أن يفتح مكتب عقاري، ولا أن يبيع عقار، ولا أن يبيع سيارات، السيارات فيها مسجلات أيضا وفيها وهكذا. فاعتبار العلم الحقيقة هو الأصل في هذه المسألة، ولا يصح ما ذكره الحنفية من اشتراط النية فقط، ولا ما ذكره المالكية، ورواية عند بعض الحنابلة في جعل الضابط هو الكثرة والأغلبية. نعم يا أخي، أحد طلب كلام كان. نعم يا شيخ. احنا قلنا يجوز، يبيع يتاجر فيه يجوز مع الكراهة، هذه الأجهزة يجوز مع الكراهة، ما يلزم أن يتخلص منها. لكن يعني سؤالك يرد مثل الأطباق التي تخصصت في القنوات الداعرة الفاجرة، هذا ما يجوز يبيعها ولا يجوز بتخلص، ولا إلا إذا ممكن أنها تحول إلى شيء آخر، أو الطبق، الحقيقة القيمة ليست للطبق، القيمة لنفس الجهاز الاستقبال، الطبق لا قيمة له، هذا يباع مثلا ب2000 ريال وهذا يباع ب100 ريال أو أقل، اللي هو الطبق، ليس الطبق هو المقصود دائما، لأن غالب الأقمار الصناعية محدودة ومعروفة، 4 أو 5 أو 6 أقمار ممكن أي طبق يأتي بمثل هذه. لكن أرى أن الطبق أقرب بالحكم إلى التلفاز منه إلى جهاز الاستقبال نفسه أقرب. نعم نفس الشيء، ما يأتيك إذا جاك شاب والله عليه الشعر وما أدري وش تقول هذا أكيد بيتجمعون على طبق وعلى محرمات وعلى شيشة، ما عليك. أنا ما أعلم عنه ولا أدري عنه ماذا سيفعل في هذه. لكن الإشكال يرد بعض الإخوان يستشكل يقول طيب أنا بعد ما أجرت وانتهيت أنا علمت. هنا يأتي قضية نقول الأصل هو المنع، وأنك ما تجدد معه العقد وتمنع من هذا، ولا تلجأ إلى الحاجة العامة إلا إذا كان الناس كلهم كذا، خلاص هذا وضع الناس وصارت حاجة عامة لتحريك العقار والعمل فيه وبناء هذه التجارة، فما يكون بينك وبينه إلا المناصحة فيها. مثل الأطباق الآن، حتى اللي يقول حرام يقول لا يجوز وضع الأطباق التأجير والبيع لمن سيضع الطبق، لابد إن كان فقيها أن ينظر إلى حال الناس، هل هي حال ندرة فيمكن محاربتها وإنكارها والتضييق على صاحبها مثل ما كان قبل 30 سنة مثلا أو أقل، أو أنها صارت عامة فصارت استخدام هذه التجارة من الحاجات العامة فتغلب على مثل هذه المفاسد. قاعدة: ضابط ما يجوز فيه السوم، ذكر المصنف السوم على سوم أخيه وقد ثبت فيها الحديث، ضابط ما يجوز السوم فيه على سوم المسلم هو عدم ركونهما إلى البيع. يعني إذا علمت أنها قال بكم هذه ثم انشغلوا بحديث ثاني ولا سأل عن سلعة أخرى، هو طبعا قد يرجع إليها لكن أنا ما علي منها، أنا سأسوم الآن، طيب الفترة دقيقة ولا ثانية، هذا أيضا يرجع إلى العرب. لكن إذا جاء ما يدل على عدم الركون بالأدلة الواقعية واعتبار الخبرة واعتبار العرف كفى، ويجوز أن تقول أشتري هذه بكذا، هو قال أشتريها مثلا ب10 تقول أشتريها ب20 يجوز، لكن تراه جالس يقلب هي بكذا، واضح أن الرجل سيبيع بالقيمة التي يريدها المشتري لكنه مثلا ماكسه، قال ب20 قال لا ب18 قال لا بنخسر شوي، واضح أن الرجل سيقبل بهذا السعر، هذا الركون، هذا ركون مبدئي، الرجل راغب في السلعة، ما تجي تدخل بينهم وتقول أنا سأشتريها ب20 وهم قد يتوافقان على 18 مثلا، وهذا يعرف، والإنسان يحتاط لدينه في مثل هذه المسائل إذا يعني يعرف ما يكون انقطاعا للسوم ويعرف ما يكون ركونا من الجهة اليمنى واليسرى، ويقع إشكالات أحيانا، من استبرأ فيها لدينه من استبرأ فيها فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم هذه أهم القواعد التي تضمنها هذا النص الذي تلاه الشيخ أبو هشام. إذا في شيء سريع أو مداخلة. نعم أحسنت، ذكر المصنف من ضمن التطبيقات طبعا في التصرف السلطاني، مثلا التصرف السلطاني عندنا المنع البات وممنوع التجارة حتى في السلاح، ما في محل يبيع سلاح، يبيع مسدسات ويبيع، لكن يرخصون الأسلحة التي بأيدي الناس ويحاسبون على من لم يطلب الترخيص، بينما في دول أخرى في متاجر، حتى قالوا من المتاجر في أمريكا أكثر من البقالات، صدق يعني بدون مبالغة، يعني ما أدري كيف مشت هذه الناس، السلاح مو بيؤكل، لو يؤكل كان نقول يروح يستهلك، فالمتبادر إلى أن البقالات أكثر. فاختار السلطان أن الحاكم المنع البات، خلاص انتهى، فهنا تتعلق الحكم بوجوب الالتزام بهذا التوجيه. لكن لو أنه لم يمنع فعندنا حالان ذكر الشيخ، مثلا حال بيع السلاح في الفتنة مع غلبة الظن بعدم وصولها إلى أهل الفتنة، ما الحكم؟ جائز. جارك يبغاها حماية شخصية وخذ رشاش ولا خذ مسدس ولا، وأنا أعلم أنه ليس من أهل الفتنة وأنه لا يبيعها إلى أهل الفتنة، أو شخص تجهله وليس هناك أي قرائن أنه سيذهب بها إلى الفتنة، ليس هو من هذه الطائفة إن كانت طائفة، ولا من هذه القبيلة إن كانت قبيلة، ولا من هذه القرية المقاتلة إن كانت قرية، وأنا أجهل، قد يذهب ويبيع عليهم أنا ما لي شغل، مثل ما ذكرنا في المسألة الأخرى. ولهذا كان أدق من ذكر المسألة من الفقهاء من قال بيع السلاح إلى أهل الفتنة. لو بحثت الموسوعات الإلكترونية وجدت المسألتين، بيع السلاح في الفتنة وبيع السلاح لأهل الفتنة. فإذا التصرف السلطاني قد يجب على الحاكم أن يمنع بيع السلاح في الفتنة وغير الفتنة، يجب وجوبا باقتضاء الحال. الأول أنه يبيعه حتى في غير الفتنة، أن يمنع البيع، والثاني أن يمنع بيعه في الفتنة، والثالث أن يمنع بيعه لأهل الفتنة. طيب هذا اللي يخص السلطان، وش اللي يخص الفرد؟ أبغى إعادة لها بسيطة، أنت ما عندك أمر سلطاني ولا عندك شيء، ما الذي يخص الفرد في التعبد بينه وبين الله عز وجل في بيع السلاح؟ بأي وسيلة؟ بغلبة الظن، بغلبة الظن. نعم، أنا غلب على ظني، وما هو أعلى منه هو القطع واليقين، غلب على ظني أنه يبيعها إلى أهل الفتنة، أو أنه هو يستخدمها في فتنة. نعم، هذه القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، وهي العرف والعادة الجارية، ويعرف أن هذا هو تصرف صاحب هذا الحمار، والغالب أن قيمة الخبز قليلة، ليست متعلقة، هذا تنبيه جيد، ليس ما يتعلق بالتكليف، هذا لا يدخل مجال التكليف الحيوان أصلا، التكليف يدخل لأن فيه التكليف بالجواز وصحة العبادة، هو نوع من التكليف، تقول ستصح العبادة من الصبي، ففي أحكام تتعلق بالإنسان، أما الحيوان فلا، لكنها داخلة في قاعدة العرف. نعم، وش علاقته بتطبيقاتنا؟ بس برنامج أدخلت فيه كل المعطيات من خلال تحليل النظام والبرنامج، كل المعطيات التي يحتاجها خبير بيع الأسهم، متابعة حركتها، تفويض، لا المعطيات، العناصر التي يعتمد عليها الإنسان في بيع السهم، أقصد إن مثل الآن الرصد الجوي يعتمد على الحرارة والرطوبة والضغط الجوي وحركة الريح ودرجة الحرارة، 7 عوامل دخلوها في برنامج وصارت هو اللي يتوقع، بل يصير أحيانا خاصة في الرصد الجوي أحسن من الإنسان، لأنه ما يقدر يقيس الضغط أصلا ولا يقدر يفعل بنفسه. هذا مثله، العناصر معروفة، حركة السوق، البيع هنا، قيمة كل المعطيات عند الكمبيوتر، قيمة العملات العالمية اللي عليها الكلام، حالة الركود، الأحداث السياسية، بعض طبعا تدخل فورا الأحداث المؤثرة في قيمة الأسهم، ظنها تدخل يدوي، يعني كمعطيات كل ساعة تدخل يعني في هذا، فيطلع تصور أحيانا لحالة صحة البيع وعدمه، فهذا مما يجوز. نعم، داخل تحت القاعدة، وأنه حرف، نعم، تطبيق جيد هذا. نعم، يعتبر من ايش؟ قد يشتري اسهم داخل، هل والله اللي ينظر الى ان ازعاج المصلين والاثاره والانشغال لا ازعاج الناس فقط وصرفهم عن العباده، يرى ان هذه عله وليست سبب وباعث على الحكم، يقول يجوز هذا، وما عنده طرف ثاني، ما يرى الجواز في هذه الحالة، ولا لكن لما يكون حتى بالتلفون يكون في مفاوضات وفي كلام وفي عرض سلعة وفي عرض، بينما هذه يضع البضاعة في السلة ثم يضع رقم بطاقة الائتمان ثم يتم الشراء، فهذه زاوية يعني أو اتجاه لمن يرى هذا الأمر. الزاوية الثانية هي إذا قيل بأن هذه غير معللة، لا يعرف أنها علة، فهي تعبد، فهذا يعتبر بيع وشراء في المسجد، هو باع الآن وهو اشترى كلها حصلت له. يعني هذه أول مرة أقف عليها واحتاج إلى تأملها. نعم تبيع تشتري في المسجد؟ نعم في المسجد. لا ما في شيء، يعني كونك تحفظها داخل المسجد جائز ما في شيء، لكن البيع والشراء يكون خارج المسجد. خلاص إذن جائز ولا ما في إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.